حلوة لك الأغاني تحلى يا أحلى غنوة والكل صوت علا الكويت حلوة حلاتك بشبابك أطفالك وشيابك حلاتك بشبابك أطفالك وشيابك بنات وأمهاتك وكل من يحبك يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا أحلى غنوة لو غبنا هم قريبة يا كويتنا الحبيبة لو غبنا هم قريبة ما مثلها محبة محبتك عجيبة يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا أحلى غنوة فينا ننهى يغني أحلى فنك يا كويت يا كويت يا أحلى غنوة يا كويت يا أحلى غنوة هو يا مال والكل صوت علق الكويت